بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا إن شاء الله تعالى الجزء الثاني من هذه السلسلة النافعة المباركة بتوفيق الله تعالى، وقد سميناها النصر المبين على المدخل المجادل عن المشركين. وقد ذكرنا فيما مضى نبذة عن الشيخ ربيع، وتكلمنا على تاريخه وكيف أنه قد تأثر التأثر البليغ بجماعة الإخوان، وذكرنا حقده الدفين القديم لعلماء التوحيد، وذكرنا من صريح كلامه طعونه الجارحة في أئمة التوحيد. هذه الطعون قبل وبعد خروجه من جماعة الإخوان، حتى لا يقال إنها كانت أيام الإخوانية. لا، ذكرنا طعونه حتى بعد خروجه من جماعة الإخوان، وذكرنا كذلك معارضته للعلماء في جهادهم ضد المرجئة، العلماء الذين قاموا بالرد وفضح رؤوس المرجئة العصرية. ربيع قام رافعا راية المعارضة ضدهم، وذكرنا كيف أنه انتصر لرأس من رؤوس المرجئة المدعو علي الحلبي ضدا للعلماء، يعني مراغمة للعلماء، وكيف انتهت علاقته أو كيف انتهت علاقته بهذا الرأس الذي هو الحلبي. وذكرنا أشياء كثيرة ذكرناها في حقيقة منهج الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، وذكرنا كذلك غلو أتباعه فيه وكيف أنه قد رضي بهذا الغلو، يعني لم يؤثر عنه رده أو يعني زجر الأتباع في هذا. والآن إن شاء الله تعالى نشرع في الأهم، نشرع فيما هو فيما نحن بصدده، وهو مسألة الجدال عن المشركين. وقبل الدخول في الرد التفصيلي على كلام ربيع، يعني قبل أن نذكر كلام ربيع في هذه المسألة ونرده، أذكر مقدمة فيها تبيين مختصر لمسألة العذر بالجهل، تبيين مختصر لمسألة العذر بالجهل. لماذا؟ لأن ربيعا وعامة المرجئة يستغلون قضية العذر بالجهل في الدفاع عن المشركين وتقديسهم. انظروا، العذر بالجهل شيء، والجدال عن المشركين وتقديسهم شيء آخر، فالمرجئة جمعوا بين القضيتين، يستغلون هذه القضية لأجل قضية أخرى لا علاقة بينها. قد قال الشيخ الفوزان إنهم قد جعلوا الآن مسألة العذر بالجهل غطاء، غطاء لأجل الدفاع عن المشركين وعباد القبور. فنحن إن شاء الله، أو أنا إن شاء الله، أذكر الآن مقدمة مختصرة، يعني جمعتها من كلام أهل العلم، يعني زبدة ما سيأتي بعد أذكر الآن، ثم التفصيل يأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى. أثناء الرد التفصيل أذكر إن شاء الله الشواهد كثيرة من كلام أهل العلم على هذه المسألة. فإن شاء الله أنا أوضح هذه المسألة الآن ثم أنتقل بعدها لكلام ربيع وأبين ما فيه إن شاء الله. فأقول مستعين بالله إن المعاصرين قد خاضوا في هذه المسألة مسألة العذر بالجهل، وأكثر الكلام فيها بما لا طائل تحته الحقيقة، يعني كلامهم لا طائل تحته أبدا، فقط نقول في غير مواضعها أفهام يعني بعيدة كل البعد عن النقول، فالله المستعان. وهذا مع أن الأئمة يعني الأئمة قد بين هذه المسألة من قديم، من لدن الإمام الشافعي إلى اليوم قد بينوها بيانا شافيا كافيا. وسأذكر الآن خلاصة كلامهم، فأقول إن مسألة العذر بالجهل، وأنا الآن أتحدث عن مسألة العذر بالجهل في الشرك الأكبر الجلي، دعونا الآن من المسائل الخفية، هؤلاء يخلطون يأتون بكلام الأئمة في المسائل الخفية فينزلونها في مسائل الجلية، كلام في المعاصي وفي الذنوب وفي القدر وفي الإرجاء مسائل خفية، هم يسقطونها على مسائل عبادة الطاغوت، على من أشرك بالله الشرك الجلي الواضح. فأنا أتكلم على هذه مسألة العذر بالجهل في الشرك الأكبر الجلي ونحوه من المكفرات والنواقض الجلية الظاهرة الواضحة، فأقول إنها تتناول من جهتين، وتنبهوا لهاتين الجهتين. الجهة الأولى أن العذر بالجهل هذا أمر موجود في الشرع، نحن لا ننكره، هذا شيء موجود ونقول به ونقرره، فلا تتهمون بشيء لا نقول به. نحن نقول العذر بالجهل نعم شيء ثابت وأصل ثابت، لكن ما معناه؟ هنا الخلاف، ماذا نقصد نحن بالعذر بالجهل ويقصده الأئمة، وماذا تقصدون أنتم بالعذر بالجهل؟ إذا توضحت هذه المسألة فسيتبين يعني مدى تلبيس الخصوم في هذه المسألة، ماذا تلبيس ربيع وأتباعه والمرجع العصرية في هذه المسألة. فنقول إن معنى العذر بالجهل أن الله سبحانه وتعالى، دائما أتكلم على مسألة الشرك الأكبر الجلي ونحوه من المكفرات الظاهرة، معناه أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا حتى تقام عليه الحجة. كلام جميل، لا يعذب أحد حتى تقام عليه الحجة، لا يعذب الله سبحانه وتعالى أحدا حتى تقام عليه الحجة، كلام جميل، قد توافقنا عليه هكذا في الظاهر. فالله نفى التعذيب عن من يعني أشرك أو كفر أو فعل أي شيء حتى تقام عليه الحجة. طيب لماذا؟ الله سبحانه وتعالى يقول، دليل هذه المسألة أن الله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، نفى التعذيب حتى يأتي الرسول، كلام واضح. ولم يقل سبحانه وتعالى وما كنا مكفرين حتى نبعث رسولا، تنبهوا لهذه، الكلام في التعذيب وليس في التكفير، من هنا جاء الخلل في المرجع المعصرية، يريدون أن يلبسوا بهذا، يأتيك بهذه، جميعهم يأتون بهذه الآية، جميع المرجع العصرية يأتون بهذه الآية، أول ما يأتون بهذه الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يا أخي فيها مؤذبين، الكلام في العذاب، الكلام في الأحكام الجزائية. وارجعوا للإمام الطبري عند هذه الآية وقرأوا ما كتب هناك. إذن نحن الآن في مسألة نفي التعذيب حتى تقام الحجة، ومعنى قيام الحجة أيضا الموجئة عندهم خلل حتى في مسألة قيام الحجة. قيام الحجة بماذا يكون؟ قال الله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ومن بلغ، الإنذار يقع أولا بالقرآن ويقع ببلوغ القرآن، بالبلوغ. ف فبلوغ القرآن بلوغ الحجة هو قيام الحجة، لا يشترط معه شيء آخر زائد. وهؤلاء المرجئة يشترطون الفهم، وهذا غير وارد في الآية. من بقى البلوغ، مجرد البلوغ أن تصلك الآية من كتاب الله فقد قامت عليك الحجة. عليك الحجة في ماذا؟ في الشرك الأكبر الجلي، في الأمور الظاهرة المعلومة من الدين بالضرورة، لا تكن في المسائل الخفية. المسائل الخفية يا أخي آية قد تخفى حتى على الراسخين في العلم، وهي تحتاج إلى فهم. نعم يشترط فيها الفهم. أما المسائل الظاهرة يعلمها كل أحد، والتي بينها القرآن بيانا شافيا كافيا، والتي تستوي فيها العقول، عقل الصغير والكبير، عقل يعني العلام وعقل العامي، يستوون في هذه المسألة، مسألة إفراد الله جل وعلا بالعبادة، هل يستوون فيها؟ جميع العقول تستوي في هذا. كل من له عقل فإنه يفهم إذا جاءته للآية أنه ينبغي له، ينبغي عليه أن يفرد الله بالعبادة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، شيء واضح ظاهر جلي. وإلا اتهمنا القرآن بأنه يعني ليست لا تقوم به الحجة، وأنه لم يبين ولم يوضح. والله تعالى قد وصف كتابه بأنه مبين، مبين. فمن بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، ولا يشترط فهمها. لماذا؟ لأن الفهم، الفهم نعمة ينعم الله بها على عباده. الفهم نعمة، الذي فهم الآيات وفهم مراد الله سبحانه وتعالى فهذا إنما هو نعمة ينعم بها الله سبحانه وتعالى على هذا العبد الذي فهم. نعمة ينعم بها الله على من يشاء من عباده. قال الله سبحانه وتعالى، ما الدليل عليك على هذه المسألة؟ قال الله تعالى: ولو علم الله فيهم خير، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. لأسمعهم ليس هنا مقصود سماع الأذن، لا، سماع القلب. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه الجليل العظيم مفيد المستفيد، غصة المرجئة، كتاب مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد، من العنوان، العنوان حج على هؤلاء الذين يتمسحون الآن بالشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب، مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد. تارك التوحيد يعني كافر، هذا معنى كلامه. ولم يستطل الجاهل ولا غيره، إن تركت التوحيد وتلبست بالشرك فأنت كافر، إن كنت قيمت عليك الحجة فأنت كافر ظاهرا وباطنا في الدنيا وفي الآخرة، ونبشرك بالنار. إن كنت عن جهل ولم تقم عليك الحجة فأنت كافر في الدنيا ظاهرا، وأما في الآخرة فأمرك إلى الله. لا نقول مسلم ولا كافر، ولكن ينتظرك هناك امتحان سنذكره فيما يأتي إن شاء الله تعالى. قال الإمام في هذا الكتاب بعد أن أورد هذه الآية: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، قال: لأسمعهم أي لأفهمهم. إذن الفهم لم يتحقق، الفهم لم يفهموا. لماذا؟ لأن الله لم يعلم فيهم خيرا. قال الشيخ: لأسمعهم أي لأفهمهم. فهذا يدل على أن عدم الفهم في أكثر الناس اليوم عدلا منه سبحانه لما يعلم في قلوبهم من عدم الحرص على تعلم الدين. كلام واضح. ثم يأتي المرجئة العصرية ويقولون إن الشيخ الإمام محمد بن الوهاب يشترط الفهم، هكذا في بعض الكتابات التي قدم لها ربيع المدخلي، كتاب العذر بالجهل من أئمة الدعوة لهذا المغربي، المغربي المدعو عويش، يقول إن أئمة الدعوة يشترطون الفهم، وإمام محمد بن الوهاب يشترط الفهم. هذا كلامه، وفي مواضع أخرى كلامه واضح، وكلام أئمة الدعوة النجدية واضح في هذه المسألة، وكلام جميع علماء السلف واضح في هذه المسألة. إن فهذا يدل على أن عدم الفهم في أكثر الناس اليوم عدلا منه سبحانه لما يعلم في قلوبه من عدم الحرص على تعلم الدين. يعني الفهم لا يشترط، لأنه إن لم يقع الفهم يعني هذا الخلل فيك أنت، أنت الذي يعني لم تحرص على تعلم الدين، فجازاك الله تعالى بأن حرمك من الفهم. واضح هذا؟ إذن بلوغ، إذن قيام الحجة هو بلوغها ولا يشترط فهمها. وهذا الكلام كله في، قلنا في التعذيب، في نفي التعذيب لا في نفي التكفير. الجهة الأولى سنتكلم فيها على نفي التعذيب في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا بأن يعني لا تستباح أموالك ودمك، وفي الآخرة بأن لا تخلد في النار. هذا مقصود بنفي التعذيب، نفي الأحكام الجزائية، التكفير المستلزم للأحكام الجزائية. فمن بلغه القرآن على وجه يفهمه لو أراد فقد أقيمت عليه الحجة، سواء فهم أو لم يفهم. الذي نشترطه ويشترطه الأئمة في مسألة الفهم أن يفهمه لو أراد. كيف؟ كيف هذه الجملة؟ يعني أن يكون عندك من اللسان العربي ما تستطيع به أن تفهم أنك مطالب بإفراد الله تعالى بالعبادة. واضح هذا؟ وهذا لا يشترط فيه أن تكون يعني في بويه زمانك، لا، أدنى شيء في العربية تقوم به الحجة. العربية التي يفهمها العام والتي يفهمها العالم هي المرادة بهذا، بهذه المسألة. وسيأتي يعني تفصيل هذه المسألة في أما قريب. إذن الذي يبلغه القرآن على وجه يفهمه لو أراد فقد أقيمت عليه الحجة، سواء فهم أم لم يفهم. وإنما يعذر بجهله ولا يعذب، لا نقول لا يكفر، يعذب. وإنما يعذر ولا يعذب من لا يستطيع الفهم بحال، ولو يعني بلغ جهده لن يستطيع الفهم، هذا ممنوع من الفهم، عاجز عن الفهم، هذا الذي لا تقوم عليه الحجة ولا يعذب. مثل من؟ كالأربعة الذين جاءوا في حديث الأسود بن سريع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث يعني فيه مقال لكن صحه كثير من أهل العلم، فسنده صحيح، حديث صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: أربعة يحتجون يوم القيامة، أربعة من الناس يحتجون على الله، تقع محاججة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ويحتجون على إشراكهم في الدنيا بما هم بحالتهم، يحتجون يعني وردوا على الله سبحانه وتعالى وهم مشركون. لو كانوا، انتبهوا لهذه الفقرة من الحديث، لو كان هؤلاء مسلمون في الدنيا ومعذورون بجهلهم في الدنيا، يعني لا نكفرهم في الدنيا بسبب جهلهم ونقول إنهم مسلمين وإنهم مسلمون، ما وقعت المحاججة في الآخرة. سيأتون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وهم مسلمون إذن إلى الجنة، فكيف كيف يقع الامتحان بعد؟ فهم لما أتوا وهم كفار وهم مشركون. من أربع يحتجون يوم القيامة، الأول رجل أصم لا يسمع، أصم يعني هذا سماع الأذن لا يسمع، لم يسمع القرآن ولن يسمعه، هذا واضح أنه لم تقم عليه الحجة. لكن لو أشرك في الدنيا ولو كان مع المشركين في الدنيا فإنه يأخذ بحكم يعني متبوعيه. رجل مشرك، رجل أصم يهودي، هذا يهودي، رجل أصم نصراني، هذا نصراني، رجل أصم مع يعبد القبور مع القبوريين، أو أيضا قبوري مشرك. الدنيا مجرى على الظاهر كما سيأتي، هذا الأول. ورجل هرم يعني لا يفهم، لا في تخريف مخرف، ما يفهم الكلام، ما يفهم الخطاب. ورجل أحمق لا عقل له، أحمق لا عقل، ولا يمكن هؤلاء أن يفهموا بحال. ورجل مات في الفترة، يعني مات في زمن ليس فيه رسول، فترة من الرسل، انقطاع من الرسل، لم يعني زمانه ووقته لا توجد هناك يعني رسالة، يعني لا يمكن، لا توجد حجة، حتى لو طاف العالم لن يجد هذه الحجة، مفهوم؟ إذن أما الأصم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وأنا ما أسمع شيئا، وأما الأحمق فيقول ربي لقد جاء الإسلام والصبيان يحدفونني بالبعض، لأنه أحمق، يعني جاء الإسلام ولم يعتنق هذا الإسلام، لم يأتي بهذا الإسلام، لم يأتي بالإسلام، يعني ليس بمسلم، واضح، كيف لم يأتي بالإسلام ونقول هو مسلم؟ هذا من التناقض، هذا لا ينفع حتى في العربية، كلام ركيك لا تسعفك العربية ولا أصول ولا شيء. لم يأتي بالإسلام ثم نقول هو مسلم، كيف؟ وأما الهرم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل، وأما الذي في الفترة فيقول ربي ما أتاني رسول فيأخذ هذه حجهم الآن، وكلهم واضح منهم أنهم لن يستطيعوا الفهم بحال، أرينا أن نقول لم تقم عليهم حجة ولا يعذبون، معذورون بجهلهم، فنقولها معذورون بجهلهم لا يعذبون لأجل هذا الحديث. والذين يضعفون هذا الحديث يقولون هم في النار، ما دام قد أشركوا فهم في النار ولهم أدلتهم، لكن هذا كلام المحققين من أهل العلم، الذين لم تقم عليهم حجة لا يدخلون النار ولا يخلدون فيها حتى يمتحنون، إذن فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه فيرسل إليهم رسولا أن يدخلوا النار، فوالذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت عليهم دردا وسلاما، هذا امتحانه، يأتيهم رسول فيأمرهم أن يدخلوا النار، فإن دخلوا هذه النار فهي عليهم برد وسلام، فيكونوا قد نجحوا في هذا الامتحان فيدخلون الجنة ويخلدون فيها. وما الذين لم يدخلوا هذه النار الظاهرية، يعني لم يمتثلوا لأمر الرسول، فإنهم يدخلونها ويخلدون فيها والعياذ بالله. الحديث كما قلنا سنده صحيح، وقد رواه الإمام أحمد والبزار. إذن معنى بلوغ الحجة أن يمكنه الوصول إليها لو أراد. تكلمنا على قيام الحجة، والقيام هو بلوغها، لا يشترط فهمها، هذا واضح. الآن بلوغ الحجة، ما معنى بلوغ الحجة؟ هل بلوغها معناه أن تصلك إلى بيتك، أن تأتيك الحجة إلى بيتك وتدق عليك الباب أنا الحجة فخذني؟ لا، معنى بلوغ الحجة أن يمكنه الوصول إليها لو أراد، أن يكون أمثاله من الناس يصلون إلى هذه الحجة، وعندما لا يصل هو إليها فإنما الخلل منه هو، فلا يؤمر بجهله ويعذب ويخلد في النار، مفهوم هذا؟ إذن بلوغ الحجة إمكانية الوصول، هناك يعني طريق لأن تصل لهذه الحجة، ولو أن تبذل في ذلك جهدا، ولو أن تضع كما فعل، وسيأتي حديث عمر بن عبسة السلمي رضي الله عنه كيف أنه تجشم الصعاب ليصل إلى الحجة، لقصة عمرو بن عبسة نظائر في الصحابة وفي منهم قبل الصحابة. إذن ليس بالمقصود أن تصل الحجة إلى بيته كما فهم بعض الجهال، فالرسل صلوات الله وسلامه عليهم ما كانوا يؤمرون بإيصال الحجة للناس فردا فردا، ما كانوا يدقون الأبواب على الناس ويمرون في القرى في المداشر وكل واحد يوصلون إليه الحجة بمفرده، هذا ليس من عمل ولا من صنيع الأنبياء ولا العلماء ولا من تبعهم، لماذا؟ لأن الحق والدليل والحجة يؤتى إليها ولا تأتي. الحق يؤتى ولا يأتي. والآن من ثمار هذه المسألة، من ثمار ظهور المرجئة العصرية وظهورها الجرجيسيين الذين يشترطون أن تصل الحجة إلى الناس فردا فردا ويفهموها، أن ظهرت جماعات ضالة، جماعات تبليغ الآن هي ثمرة من ثمار هذه المسألة. لماذا؟ أصحاب جماعة التبليغ يقولون الحجة لم تصل إلى الناس، فينبغي أن نخرج إلى الناس لنوصل إليهم الحجة. هل كان هؤلاء، هل كان الأنبياء على هذا؟ روى الإمام مسلم في صحيحه عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال، هذا الحديث قد شرحه الإمام محمد بن عبد الوهاب في رسالة مفردة، الرسالة التي ذكرناها آنفا مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد، قد شرح فيه هذا الحديث فليرجع إليه الإخوان. قال رضي الله عنه: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، في الجاهلية يعني قبل مجيء الإسلام، وكان هذا الرجل يظن أن الناس على ضلالة، يظن يعني يعتقد ويجزم بأن الناس على ضلالة. الظن هنا ليس معناه إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح، لا، كان يظن أن الناس على ضلالة يعني كان يعتقد ويجزم بأن الناس على ضلالة، كان يراهم على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء. كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء، وهم يعبدون الأوثان. ليسوا على شيء، لماذا؟ إنهم يعبدون الأوثان. فهذا الرجل رضي الله عنه أدرك أن أن هؤلاء الذين أن قومه ليسوا على شيء إذ يعبدون الأوثان، بأي شيء أدرك هذا؟ هل بالحجة؟ الحجة هناك ما أتى برسول، هم الآن في الجاهلية، فكيف أدرك هذا الأمر؟ أدركه بشيئين: أولا بالفطرة، وثانيا بالعقل. إن المرجئة المعصريين يبطلون دلالة العقل ودلالة الفطرة في هذه المسألة التي نحن بصددها الآن. يقولون: لو لم يأتي الشرع ما طولب أحد بالتوحيد. وهذا ضلال مبين. العقول، العلماء مجمعون على أن العقول لها إمكانية أن تحسن الحسن وتقبح القبيح، خاصة التوحيد. العقول تدل على التوحيد، والفطر تدل على التوحيد، فهي أدلة قائمة في أي إنسان ما دام له عقل، فإنه ينبذ التوحيد، ينبذ الشرك، فإنه يرفض الشرك ولا بد. إذن عندما نقول إن الذي يتلبس بالشرك الأكبر فإنه يخرج من الإسلام، لماذا؟ لأن عقله وفطرته يمنعانه من أن يرد هذه الموارد، وإذا وردها فإنه يحكم بشركه وكفره. وأما الشرع فإنه يأتي لنفي التعذيب، قال: فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جرئ عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له: وما أنت، ما أنت، ما لغير العاقل، يعني يسأله عن وظيفته، ما أنت؟ قال: أنا نبي. قلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: بأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان، وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. فقلت له ومن معك على هذا؟ انتبه هنا إلى حقيقة الإسلام. الإسلام الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم موافق لما في عقل وفطرة هذا الرجل، لا يمكن أن يرده أبدا. فقلت له ومن معك على هذا؟ فقال حر، قال حر عبد. قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال رضي الله عنهما ممن آمن معه. فقلت إني متبعك. قال إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن يرجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال فذهبت إلى أهلي، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكنت في أهلي، فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم نفر من أهل يثرب من أهل المدينة، فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقال الناس إليه سراع، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيع ذلك. فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني؟ قال نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. قال قلت بلى، إلى آخر الحديث. إذن فكون المعذور بالجهل لا يعذب، هذا لا يعني دخوله الجنة مباشرة، هذه مسألة ينبغي أن تكون واضحة كذلك. إذا قلنا إن المعذور بالجهل المتلبس بالشرك الأكبر معذور بجهله، وقلنا إنه لا يعذب، هذا لا يعني أنه يدخل الجنة مباشرة، لا، وإنما يمتحن في عرصات القيامة كما مضى معنا، وبعدها إما إلى جنة وإلى أو إلى نار. فالحاصل أن الذي يعذر بجهل ولا يعذب هو الذي لم تبلغه الحجة، لم تبلغه وكان عاجزا عن الوصول إليها مع شدة طلبه لها، هما شرطان، أن يكون عاجزا يعني غير متمكن، وأن يطلبها طلبا شديدا، لا أن يكون راضي بما هو عليه. لم تبلغ الحجة نعم، لكن هو رضي بعبادة الطاغوت ورضي بما عليه قومه، هذا لا يعني لا يشترط. أما من بلغته فعاند أو أعرض بحيث لم يطلبها ولو كان عاجزا عن الوصول إليها، ورضي بما هو عليه من الشرك تقليدا للآباء ونحوهم، فهذا من أهل النار والعياذ بالله. الذي تبلغه الحجة فعاند، هذا لا خلاف فيه، أو أعرض يعني لم يطلبها حتى ولو كان عاجزا عنها، إذا لم يطلبها وهو عاجز ورضي بما هو عليه كما قلنا، فهذا من أهل النار والعياذ بالله. إن هذه هي الجهة الأولى التي يتناول فيها مسألة العذر بالجهل، نفي التعذيب. أما الجهة الثانية فإن المتلبس بالشرك الأكبر الجلي ونحوه من المكسرات الظاهرة والنواقض الظاهرة لا يحكم بإسلامه في أحكام الدنيا. المسألة الأولى تكلمنا فيها أحكام الآخرة، الأحكام الجزائية، أحكام التعذيب في الدنيا أو في الآخرة، الآن في أحكام الدنيوية التي قبل التعذيب، هل يعطى الإسلام الحكمي أم لا؟ هل يوصف بالإسلام أم لا؟ قلنا إن الذي يتلبس بالشرك الأكبر لا يحكم بإسلامه، ولو قلنا بعذره بالجهل، ولو عذرناه بالجهل فإنه لا يحكم بإسلامه. بعض الناس يقول هذا تناقض، كيف لا نقول هو مسلم ولا نكفره ولا نعذبه في يعني العذاب المستلزم للخلود في النار، وبعضهم تجرأ وقال إن هذا يشبه أو أن هذا نفسه هو القول بالمنزلة بين منزلتين، هذا كله ضلال. العلماء يفرقون، وهؤلاء مشكلة كما قال الشيخ ابن تيمية أنهم لا يفرقون بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة، أحكام الدنيا لها مساق وأحكام الآخرة لها مساق آخر، أحكام الدنيا مجراها على الظاهر وأحكام الآخرة مجراها على الباطن. فالمنافق الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام، هذا نحن في الدنيا بماذا نحكم عليه؟ أسألكم الآن وأنتم توافقون في هذا، كلكم تقولون بإسلامي ونحن أيضا نقول بإسلامي، لماذا؟ لأنه لم يظهر منه ناقد، هذا مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويصلي مع الناس ويصوم وإلى آخره، لا لكن باطنه نحن لا نعلمه، باطنه إلى الله سبحانه وتعالى، وهو في الآخرة مخلد في النار، بل في الدرك الأسفل من النار. الأحكام الدنيا ليس هي أحكام الآخرة. أحكام الدنيا على الظاهر، من ظهر منه الشرك فهو مشرك، من ظهر منه النصرانية فهو نصراني، من ظهر منه اليهودية فهو يهودي، من ظهر منه التوحيد فهو موحد، وهكذا. إذن الذي يتلبس بالشكل الأكبر فهذا لا يحكم إسلامي في الدنيا، سواء قلنا بعذر بالجهل أو لم نقل، سواء قلنا إنه معذور بالجهل أو غير معذور، لأن الإسلام له حقيقة، الإسلام له حقيقة، من أتى بها فهو المسلم، ومن لم يأت بها انتفى عنه وصف الإسلام، ليس بمسلم. الإسلام له حقيقة، الذي اعتقد هذه الحقيقة وعمل بها فإنه مسلم، الذي لم يعتقدها ولم يعمل بها إما جهلا وإما لشيء آخر فليس بمسلم، انتهى هذا، واضح تماما. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين، وسنذكر كلامه بتأمي فيما بعد إن شاء الله، إن أثناء مناقشة الشيخ ربيع سنذكر كلام الإمام ابن القيم بتمامه، الآن ننقل منه الشاهد في هذه المسألة. قال الإمام ابن القيم: والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، والإيمان بالله وبرسوله واتباعه فيما جاء به، فما لم يأت العبد بهذا فليس بمسلم، وإن لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل. انتهى. كلام يكتب بماء الذهب، كلام يقضي على جميع شبه المرجع العصرية، جميع شبه داود بن جرجيس يقضي عليها هذا الكلام، كلام ما أوضحه. ابن القيم يعرفنا الإسلام، يبين لنا حقيقة الإسلام ما هي. قال: الإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، والإيمان بالله وبرسوله واتباعه كما جاء به، هذا هو الإسلام. إذا أتى به العبد بهذا فهو المسلم، إذا لم يأتي به فليس بمسلم، ليس بمسلم، كلام واضح. وإن لم يكن كافرا معاندا وإن فينا عنه الكفر. بعض الناس يقرؤون لي بعض أئمة الدعوة يقولون: لا نكفر من عبد البدوي، من عبد قبة الكواز لأجل عدم من ينبهه. هذا أيضا نقول بلا نكفره، نعم لا نكفر، لكن هل هو مسلم؟ ابن القيم يقول: فهذا ليس بمسلم، لم يأتي بحقيقة الإسلام، وإن كنا لا نكفره. نكفر هذه كلمة مجملة، تحتمل وتحتمل، تحتمل أن يكون كفرا كفر عناد، وتحتمل أن يكون كفر جهل أو كفر إعراض. إذن التكفير هذه كلمة مجملة، وأنتم تستدلون بالمجملات، تقيمون دينكم على المجملات وتحملونه على عقيدتكم الفاسدة. قولوا بقول ابن القيم فليس المسلم، وقد تحديناكم ونتحداكم كل مرة أن تأتوا بكلام لعالم من علماء السنة يقول فيه إن الذي يتلبس بالشرك الأكبر يكون مسلما نظرا لجهله. هذا لن تجدوه أبدا، بل ستجدون العكس، ستجدون نفي الإسلام عنه. ابن القيم هنا يقول فليس بمسلم، الذي لم يأتي بحقيقة التوحيد فليس بمسلم، الذي يشرك بالله ليس بمسلم ولو كان جاهلا. وابن القيم يقول، والإمام ابن عثيمين يقول، تسمية هذا بالمسلم هذا جهل من المسمي، جهل منكم، إذ تسمون هؤلاء المتلبسين بشكل أكبر تسمونهم مسلمين. طيب إذا لم يكن مسلما فكيف يكون؟ لا نقول بمنزل الملتين أبدا، نقول هو كافر، أي كفر إن لم يكن كفره كفر عناد فهو كفر الجهل، فأثبت الكفر مع الجهل، وأنتم تدفعون الكفر بالجهل، الجهل سبب للكفر وليس مانع من موانع الكفر في هذه المسائل. والحكم بالكفر على من عبد غير الله هو مقتضى القاعدة الشرعية التي تنص على أن الحكم بالظاهر في الدنيا. الدنيا جارية أحكامها على الظاهر، فمن أظهر إسلام حكمنا بإسلامه ولا نسأل عن باطنه. أنا رأيتم أحدا من الآن يذهب للمصلين والذين يوحدون تبارك وتعالى فيسألون عن باطنهم؟ لا، هذا ليس لنا. ومن فعل هذا فهو متمطع. ومن أظهر الكفر حكمنا بكفره ولا نسأل عن سريرته أبدا. ماذا رأيناه على الكفر نحكم بكفره، أما سريرته فإلى الله، أو إذا كنا نحن يعني عندنا القضاء الشرعي فإن هذا يلقى عليه القبض ويستفصل في أمره ويستتاب لمعرفة باطنه، ثم يعطى حكم آخر بعد معرفة الباطن له حكم آخر. والفقهاء في باب الردة ينصون على كفر من فعل أو تكلم الكفر. إذا فعل أو تكلم يعني ظهر منه الكفر فإنه يسمونه مرتد، فكل من فعل أو تكلم بالكفر الظاهر الواضح الجلي فإنه يكفر مباشرة، يكفر هذا كافر، ثم يلقى عليه القبض ويستتاب 3 أيام. يستتاب، تسمعون هذه الكلمة يستتاب، ينبغي أن تفهموا حقائق هذه الكلمات. الاستتابة يا إخوان لا تكون إلا للكافر، المسلم لا يستتاب. والكلام إذا قلنا ارتد والردة هذا كلام في المعين، ليس كلام في الحكم العام. لا، إذا قلنا فلان ارتد خلاص أي واحد تلبس بهذا فإنه يطبق عليه الأمر. كلام في المعين سواء كان جاهلا أو غير جاهل فيستتاب. وبعد استتابة إن رجع عن كفره فيقال إنه قد رجع إلى الإسلام، أنا رجعت إلى الإسلام بعد أن كنت مرتدا عنه، بعد أن كنت كافرا. وإلا يضرب عنقه لم يرجع، ويحكم عليه آنذاك بحكم آخر زائد الحكم الأول. في الأول حكمنا عليه بالكفر الظاهري، الآن يكفر ظاهرا وباطنا كفرا يستحق عليه دخول جهنم وبئس المصير. ونحكم نحن الآن في الدنيا عليه بأنه من أهل النار، نبشره بالنار فيما يظهر لنا، أقيمت عليه الحجة خلاص هو من أهل النار، تبشره بالنار إلا أن يمنع مانه. سئلت اللجنة الدائمة حفظها الله السؤال الآتي، وهو السؤال الثاني من فتوى رقم 4400. سؤال: هناك من يقول كل من يتقيد برسالة محمد صلى الله عليه وسلم واستقبل القبلة بالصلاة ولو سجد لشيخه لم يكفر ولم يسميه مشركا، حتى قال إن محمد بن عبد الوهاب الذي تكلم في المشركين في خلودهم في النار إذا لم يتوبوا قد أخطأ وغلط، وقال إن المشركين في هذه الأمة يعذبهم ثم يخرجهم إلى الجنة، وقال إن أمة محمد لم يخلد فيهم أحد في النار. يعني كلام ظلمات بعضها فوق بعض. جواب اللجنة الدائمة: كل من آمن برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر ما جاء به في الشريعة إذا سجد بعد ذلك لغير الله من ولي وصاحب قبر أو شيخ طريق يعتبر كافرا مرتدا عن الإسلام مشركا مع الله غيره في العبادة، مرتدا عن الإسلام يعني كلام في المعين. أي واحد، أي شخص، زيد من الناس، فلان، إذا وقع منه هذا سجد لغير الله وهذه النواقض ظاهرة فإنه يعتبر مشركا كافرا ولو نطق بالشهادتين وقت سجوده، ولو أنه أثناء السجود يقول أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله لا يقبل منه. لماذا؟ لإتيانه بما ينقض قوله من سجوده لغير الله. لكنه تنبهوا، لكنه قد يعذر لجهله فلا تنزل به العقوبة. العذر بالجهل معها إنزال العقوبة، العذر بالجال مرتبط بالعقوبة. لم يقل لكنه قد يعذر بدجاله فلا يكفر، لا، قال هو كافر حتى العقوبة لا تنزل حتى يعلم وتقام عليه الحجة ويمهل 3 أيام إعذارا إليه ليراجع نفسه عسى أن يتوب، فإن أصر على سجوده لغير الله بعد البيان، يعني بعد إقامة الحجة، قتل. لم يقل كفر، قتل. الآن أحكام الثواب والعقاب، أحكام الجزائية، قتل لردته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما. فالبيان وإقامة الحجة للإعذار إليه، إذن يعذر قبل البيان وقبل إقامة الحجة، يعذر للإعذار إليه قبل إنزال العقوبة به، يعني إقامة الحجة والبيان هذا للعقوبة. أما التسمية بالكفر، للوصف بالكفر، فقد قالت اللجنة: فالبيان وإقامة الحجة للإعذار إليه قبل إنزال العقوبة به لا ليسمى كافرا بعد البيان، فإنه يسمى كافرا بما حدث منه من سجود لغير الله أو نذره قربة أو ذبحه شاة مثلا لغير الله. الله أكبر، ما أوضحه من بيان. ثم يأتي من يقول إن اللجنة الدائمة والشيخ بن باز والشيخ فلان يعذرون المشركين بالجهل. قالوا لا ليسمى كافرا بعد البيان، التسمية حصلت من قبل، قبل البيان حصلت التسمية، فإنه يسمى كافرا بما حدث منه من سجود لغير الله. أثناء سجوده كفر، يستحق وصف الكفر عندما سجد لغير الله، وعندما نذر قربة لغير الله، وعندما ذبح شاة لغير الله. وقدر الكتاب والسنة على أن من مات على الشرك لا يغفر له الله أو لا يغفر له ويخلد في النار، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقوله: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رئيسا، والعضو الشيخ عبد الله بن قعود، والشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الرزاق عفيفي نائب رئيس اللجنة، والعضو الشيخ عبد الله بن قعود. إذن فهاتان مسألتان لا ينبغي الخلط بينهما، وإلا اختل البحث والسان، وهؤلاء المرجع العصريون يخلطون بينهما خلط وخبط. جميع المسائل العلمية في هذه المسألة خلطوا بينها وخبطوا وأحدثوا يعني فتنا في الأمة الإسلامية، ولا ينبغي لطالب العلم وللباحث والذي يرجو النجاة، لا ينبغي له أن يخلط بينهما. وقد فصل بينهما الأئمة، فتارة يتحدثون عن هذه وتارة عن تلك بحسب السياق، فيأتي من لا يفهم أو من في قلبه زيغ فيحمل هذا على ذاك ويوقع الفوضى والتشويش على الناس. أي والله يشوشوا على الناس. وقبل أن نختم إن شاء الله هذا المجلس لأن الوقت يداهمنا، نلخص هذه المسألة من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال الإمام القيم، واسمع لكلامه، كلامه سبحان الله نور على نور: فتأمل هذا الموضع، والله يقضي بين عباده يوم القيامة بحكمه وعدله، ولا يعذب إلا من قامت عليه حجته بالرسل، فهذا مقطوع به في جملة الخلق. هذا واضح، هذا لا يعذب من قامت إلا من قامت عليه الحجة، التعذيب مرتبط بقيام الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال ابن القيم: وأما كون زيد بعينه وعمر بعينه قامت عليه الحجة أم لا، فذلك مما لا يمكن الدخول بين الله وبين عباده فيه. هل أقيمت على الحجة أم لا؟ هل يموت على الشرك؟ إحنا لا ندري هل مات، هل أقيمت على الحجة أم لا؟ إحنا علمنا، إذا لم نعلم منه إلا أنه قد تلبس بالشرك فقط، فإن حينئذ لا نقوم إنه قد أقيمت أم لم تقم، هذا أمر إلى الله. بل الواجب ما نحن، ما وظيفتنا، كيف نتصرف؟ قال بل الواجب على العبد أن يعتقد أن كل من دان بدين غير دين الإسلام فهو كافر خلاص. بعض الناس يقول الآن نحن الآن لماذا تخوضون فيها المثل كما سيأتي من كلام الربيع؟ لا تخوضوا فيها يا أخي، المثل عقيدة. أنا ينبغي أنا ماذا سأعتقد أنا في هذا الرجل الذي يشرك بغير الله ويشرك بالله؟ ماذا سأعتقد فيه؟ هل أقول هو مسلم فوافقكم؟ ما أقول كافر كما دلت عليه النصوص كما دل عليه كلام العلماء؟ قال واجب، هذا واجب علي أن أعتقد أن كل من دان بغير دين دان بدين غير دين الإسلام فهو كافر، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه بالرسول. مسألتان، وما مسألتان؟ فلا تخلطوا، الله يهديكم، لا تخلطوا بين المسألتين. من دان بغير دين الإسلام، من عبد غير الله، من عبد الطاغوت، من عبد القبور، هذا كافر، يعني ليس بمسلم. كافر يعني ليس بمسلم، خذوا هكذا. التعذيب لا يقع إلا بعد قيام الحجة، هذا في الجملة. والتعيين موكول إلى علم الله عز وجل وحكمه، ما هو الذي في الجملة؟ يعني التعذيب لا نجزم لأحد بأنه سيعذب، هذا موكول إلى علم الله وحكمه، هذا في أحكام الثواب والعقاب. ها؟ هذه مسألة، مسألة الثواب والعقاب هذه مسألة منفصلة. وأما في أحكام الدنيا، مسألة ثانية، الجهة الثانية، وأما في أحكام الدنيا فهي جارية مع ظاهر الأمر، على الظاهر قاعدة أصولية، قاعدة فقهية، قاعدة عقيدية، جارية مع ظاهر الأمر. فأطفال الكفار ومجانينهم كفار في أحكام الدنيا. ها، المجنون الذي قلنا إنه سيدلي بحجته يوم القيامة، المجنون ما حكمه في الدنيا إذا تبع الكفار؟ فهو كافر، كفار كما قال الشيخ هنا. أطفال الكفار، الطفل الذي لم يعقل بعد ولم لم يبلغ بعد زمن التكليف، نحكم أيضا بكفره. لماذا؟ لأنه مع الكفار، لهم حكم أوليائهم. أطفال عباد القبور أيضا كفار، مجانين عباد القبور أيضا كفار، ولو كان وهم جهال أصلي منهم جهال. الطفل الجاهل والمجنون أصلا لا يستطيع أن يعقل الحجة ولا أن يفهمها. وبهذا التفصيل يزول الإشكال في المسألة. هذه جملة تختصر لك هذا الدرس إن شاء الله تعالى، وهذا الجزء من هذه السلسلة. بهذا التفصيل يزول الإشكال في المسألة. إذا فهمتم يا إخوان هذا التفصيل فإن الإشكال يزول بحمد الله. إذا نقف عند هذا الحد ونواصل في مجلس آخر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.